يرتفع شخص ما ويعلم نعم بهذه الكلمات الله أكبر الله أكبر إلى آخره. فهذا معنى الأذان الإعلام بدخول. ومن ذلك هنا أذان من الله يعني إعلام من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. أصح الأقوال أن يوم الحج الأكبر هو يعني يوم النحر ها والأيام التي يوم النحر. هناك من يقول من العلماء أنه يوم عرفة، ولكن أصح الأقوال أنه يوم الحج الأكبر هو يوم النحر يوم 10 من شهر ذي الحجة. أن الله بريء من المشركين ورسوله، أن الله بريء، هذا إن حرف التوكيد ولفظ بريء خبر ولازم نقراها ورسوله، وأي إنسان يقراها ورسوله يصير غلط من جهة المعنى. وقد حصل ذلك، كان سبب وضع علم النحو هو هذا، يعني هذه من الأسباب التي كان لوضع علم النحو. فإن علي بن أبي طالب أو أبو الأسود الدؤلي سمع رجلا يقرأ إن الله بريء من المشركين ورسوله، فقال ما يصير، لأنه يصير ورسوله معطوب على المشركين، لأن المشركين مجرور بالياء ورسوله يصير، وهذا غلط. وإذن ورسوله رسوله هذا شنو نعرفه، واو حرف مبتدأ والخبر حقه محذوف، يعني ورسوله بريء، إن الله بريء من المشركين ورسوله بريء، وهذا موجود في اللغة العربية، يحذف الخبر ويبقى يحذف خبر المبتدأ الثاني ويبقى الخبر كثير، نحن بما عندنا راض وأنت بما عندك راض، يعني راض به كثير هذا، مثلا قتلها دائم وظلها، قتلها دائم إيه وظلها إيه دائم، هذا معنى. فبريء المشركون ورسوله، فأي إنسان إذا قرب يعرف، في ناس ما يعرف والله، فإذا قري إن شاء الله فأنا ما يعاقبه يعني على هذا ما يعرف، لأنه ما فانتبه لهذا. ورسوله فلازم يكون ضمة على اللام، فيصير رسوله هذه جملة مبتدأ والخبر محذوف ورسوله. ثم بعد ذلك يقول فإن تبتم، يعني تبتم عن ذلك فهو خير لكم، تبتم من الكفر ومن الشرك، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله. فإن الكافر ما عجز، فإن الكفار في مكة وفي جميع البلاد لا يعجزون الرب سبحانه وتعالى، نعم إذا أرادهم في لحظة من اللحظات، لأن العبد ملك للرب سبحانه وتعالى هو الذي يتصرف فيه كيف شاء، فلا يقدر يعني يفر عن الرب سبحانه. فاعلموا أنه وبشر الذين كفروا بعذاب. أصل البشارة في اللغة العربية تكون للخير، لكن هذا على وجه التهكم، على وجه إيه؟ التهكم. مبشر معناه إيه؟ يعني أنذرهم، مبشر الذين كفروا بعذاب. فهذه الآية معنى. طيب إيش الدليل؟ أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه كان أمر فيه لما فرض الحج، الحج لم يفرض إلا في عام 9 من الهجرة، هذا أصح الأقوال، يعني أصح الأقوال أن الحج فرض في عام 9 من الهجرة لقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت. وهناك من العلماء من يرى أن الحج فرض في عام 6 من الهجرة، ويستدل بقول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، وهذا ما يكفي، إن هناك يقول وقت يعني إذا ابتدأت الحج تم، وإذا ابتدأت العمرة تم، لكن هنا ولله على الناس حج البيت، لكن إيه من استطاع، ما قال ولله على الناس حج البيت بس قال لا من استطاع، هذا فمن استطاع هذا يسمى إيه بدل بعض من الكل، بدل بعض من الكل، الله على الناس حج البيت، كل الناس لا، من استطاع إليه سبيل. فلأجل ذلك أصح الأخوان أن الحج ليه؟ لأن أول آل عمران كلها نزلت في وفد إيه؟ نجران، ووفد نجران هذا وفد عن المدينة هنا في عام 9 من الهجرة، وكانوا نصارى، فأنزل الله تعالى فيهم أول سورة آل عمران، ومنها هذه الأشياء، ومنها يعني المباهلة إلى غير ذلك. فلأجل ذلك هذا أصح الأخوان. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل قال ابن شهاب فأخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبو قال بعثني أبو بكر رضي الله في تلك الحجة في المؤذنين، المؤذنين معناه المعلمين، يعني الأذان اللغوي، بعثهم يوم النحر يوم إيه 10 من شهر، والأيام التي أيام منى كلها، يؤذنون بمنى، يعني يعلنون الناس بمنى بهذا، لا يحج بعد العام مشرك، لا يدخل مكة ولا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف ببيت عريان، وكذلك لا يدخل الجنة إلا مسلم، فيها في بعض يعني أحاديث ولا يدخل الجنة إلا مسلم، فكان ينادوا، وكان ينادوا بها يعني في رهط الجماعة، يعني أبو هريرة وعلي بن أبي طالب وجماعة. والرهط معناه من 3 إلى 10، كان يمر في إيه؟ في منى، في النهار، في الليل، في أوائل الليل يقول هذه الكلمات: لا يحج بعد العام مشرك، فإن كان قبل ذلك يحج الكافر ويحج، وبعد عام 9 لا يدخل مكة إلا المسلمون، الكافر لا يجوز له. فلذلك أنزل الله تعالى يعني الآية في قوله: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يخرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضل. فصار أبو هريرة يقول حتى يعني يبح صوته من كتم آية. وهذا، وهناك أشياء كثيرة. الرسول في حجة الوداع خطب الناس، وخطب في منى الخطبة كان كل شخص يسمعها في خيمته، وهذا معجز من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت. ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد ثم أردف يعني الرسول بعد ما أمر علي أبو بكر الصديق أميرا على الحج وذهب أردف وراءه علي. ليه؟ لأن قال له بعض يعني علم الرسول صلى الله عليه وسلم أن الناس لا يقبلوا شيء إلا من الرسول محمد عربي وقرشي، فأبو بكر ما هو من قبيلة الرسول، من بني تيم، الرسول قرشي، فرأى الرسول أن يرسل علي بن أبي طالب إن علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل علي بن أبي طالب. فلما وصل علي بن أبي طالب إلى مكة قال له أبو بكر: أمير أم مأمور؟ قال: لا أنا مأمور، يعني بلكن الرسول عزل أبو بكر وجعله، فقال: لا إنما أنا علي أن أنادي به. وكان يقرأ هذه الآيات من أول سورة براءة إلى آخر الآيات، يعني: يا الذين آمنوا مشركون نجس فلا يخرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن الله شكر. قاتل الذين يلونكم من كفار قاتل الذين يلونكم من كفار وليجدوا فيكم غلظة وعدم لا إذن يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان إلى قبل هذا يعني إلى قبل يا الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل إلى قبل هذه الآية. هذه الآيات كان يقرأ يعني تقريبا حول 40 آية أو 30 آية يقرأ من أولى إلى هذا، والباقي بعد ذلك نزل. ولذلك بعض العلماء الذي أو بعض الصحابة يقول أن يعني نزلت كلها، لا نزل يعني منجم مرات ينزل كذا. فأمره أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة: فأذن معنا علي في أهل منن، يعني علي هو يؤذن ونحن كذلك، يعني يمشي في منن من هنا، أشخاص يمشوا هكذا وأشخاص هكذا يمشوا هكذا، ويقول أنه لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يدخل الجنة إلا مسلم. هذه الكلمات. ويقرؤون سورة براءة: براءة من الله ورسول الذين عاهدتم المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجزي الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. الذين عاهدتم المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. ثم قال: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم مخذولهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وخلوا سبيلا إن الله غفور رحيم إلى آخر الآيات حول 40 آية. هذا ما وهنا قال: فإذا انسلخ الأشهر الحرم. فالبعض يعني رأى أن المراد به الأشهر الحرم، لأن الإعلام متى؟ يوم 10 من ذي الحجة. فإذا كان 4 أشهر لازم يكون إيه؟ يكون يعني شهر آخر شهر ذي الحجة 10 أيام 20 يوم، والمحرم وصفر وربيع الأول وعشر أيام من ربيع الثاني، هذه 4 أشهر. في بعض العلماء قال: لا، المراد به يعني 4 أشهر من شوال، شوال وذي القعدة وذي الحجة ومحرم. هذا ما يصير. ليه؟ لأنه ما يبلغهم، ما يبلغوا إلا يوم 10. فلذلك هذا هو أصح. والذي ما كان عنده شيء، مثلا ما عنده يعني عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر شهر المحرم، فيصير إيه؟ الأحاديث تجتمع بعضها على بعض. فالذي له ما له عهد إلى 4 أشهر، والذي ما له عهد إلى آخر شهر محرم، فتصير الأحاديث تجتمع مع بعضها. ولذلك ذكر في الحديث، قال: وهذا يوضح قوله في الحديث الآخر: لا يبلغ عني ويعرف أن المراد خصوصا القصة المذكورة. وسألت عليا بأي شيء بعث؟ قال: بأنه لا يدخل الجنة إلا نفس المؤمن، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يجتمع مسلم مع مشرك في الحج بعد عام هذا، ومن كان له عهد فعهده إلى مدته، ومن لم يكن له عهد فأربعة أشهر من كان له عهد من الرسول إلى مدته المهم. واستدل بهذا الكلام الأخير على أن قول فسيح في الأرض أربعة أشهر يختص بمن لم يكن له عهد مؤقت أو لم يكن له عهد أصل، وأما من له عهد مؤقت فهو إلى مدته. فروى الطبري من طريق أبي إسحاق قال هم سنفان، سنف كان له عهد دون أربعة أشهر فأمهل إلى تمام أربعة أشهر، وسنف كانت له مدة عهده بغير أجر فقصرت إلى أربعة أشهر، فالذي كان له سنة خلاص إلى أربعة أشهر. وروى أيضا أن الأربع الأشهر أجر من كان له عهد مؤقت بقدره أو يزيد عليه، وأما من ليس له عهد فانقضاء إلى سلخ المحرم بقوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه، ومن لا عهد له فأجره انقضاء الأشهر الحرم. من طريق السد نحوه كان أول الأربع أشهر عند نزول براءة في شوال، فكان آخرها المحرم، فلذلك يجمع بين ذكر الأربعة أشهر وبين قوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا. وأصح الأقوال يعني واستبعد الطبراني ذلك ولم يبق منها إلا دون الشهرين، ثم أسند عن السد يؤذن ببراءة يجوز فيها التنوير ولا يحج بعد. ومن قوله تعالى فيها إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، ويحتمل أن يكون أمر أن يؤذن ببراءة وبما أمر أبو بكر أن يؤذن أيضا. قلت وفي قوله يؤذن ببراءة يجوز أنه لأنه أمر أن يؤذن ببضع وثلاثين آية منتهاها قول ولو كره المشركون، منتهاها ولو كره المشركون، يعني اتخذ أحبارا ورهبانا أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هذا تقريبا حول 40 آية، هذا هو إلا كان علي بن أبي طالب والجماعة الذين معه كانوا يقرؤون هذه الآيات في منى في الأيام الثلاث أو الأيام الأربعة، يوم النحر والثلاثة الأيام. وانقسم الناس إلى قسمين، من له ليس له عهد إلى آخر المحرم، ومن له عهد إلى الأربعة الأشهر. أربعة الأشهر إيش أولها؟ أولها من عشرة ذي الحجة إلى عشرة ربيع الثاني. ومن له ما له عهد إلى آخر المحرم، يسور الآيات تجتمع مع بعض، وهذا هو تقريبا أصح الأخبار في هذا الموضوع. قالوا أن لا يحج وهو منتزع من قوله تعالى فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام هذا، والآية صريحة في منع دخول المسجد الحرام ولو لم يقصد الحج، ولكن لما كان الحج هو المقصود الأعظم صرح لهم بالمنع منه، فيكون ما وراءه أولى بالمنع. والمراد بالمسجد الحرام هنا الحرم كله، المراد بالمسجد الحرام مكة كلها، ومعلوم مكة لها حدود من الجهات الأربعة، فلا يجوز لكافر أن يدخلها أبدا. في الحديث فقام علي أيام التشريق فنادى ذمة الله وذمة رسوله بريئة من كل مشرك، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، ولا يحجن بعد العام مشرك، ولا يطوف البيت عريان، ولا يدخل الجنة إلا مؤمن. فكان علي ينادي بها، فإذا بح قام أبو هريرة فنادى بها. وأخرج أحمد بن سند حسن أنس أن النبي بعث ببراءة مع أبي بكر، فلما بلغت الحليفة قال لا يبلغها إلا أنا أو رجل من أهل بيتي، فبعث بها مع علي. قال الترمذي حسن غريب. ثم قال بعد قول إن الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله، وأن الله نفس الآية هي نفسها. إن الذين عاهدتم فسيحوا في الأرض، يعني أمر الكفار أن يسيح أربعة أشهر. الأربعة الأشهر هي شهر محرم وصفر وربيع الأول وعشرين يوم من ذي الحجة وعشر أيام، فيكون أربعة أشهر كان، وبعد ذلك ليس لهم عهد ولا مدة خلاص، إما يسلموا وإما يقاتلهم المسلمون فيدخلوا الإسلام بالقوة، وإلا يسلموا الجزية. وهل الجزية تقبل من جميع الكفار أو لا؟ فيه خلاف. القرآن نص على أن الجزية تؤخذ من اليهود والنصارى من أهل الكتاب، الطائعة الجزية عن يد وهم صار. لكن في أحاديث في صحيح مسلم أن الرسول كان إذا بعث الجيوش يعبرهم بثلاث، يدعون إلى ثلاث خصال، إما الإسلام وإما القتال وإما الجزية. ولذلك يعني هل تؤخذ الجزية من العرب؟ أصح الأقوال أنها تؤخذ، وقد أخذ يعني على مجوس هجر وعلى كثير من العرب. وهناك من يرى أن ما تؤخذ الجزية إلا من اليهود والنصارى بس أهل الكتاب للآية، حتى يعطوا الجزية عن يدهم وهم صاغرون. ثم ذكر الذين عاهدتم من المشركين. نص الحديث بس السند مختلف، يعني المتن واحد، إنما السند هناك شيخ البخاري تقريبا حدثنا عبد الله بن يوسف، هنا حدثنا إسحاق، حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب أن حميد بن عبد الرحمن أخبره أن أبا هريرة أخبره أن أبو بكر الصديق رضي الله تعالى بعثه في الحجة التي أمره، أمره يعني جعله أميرا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع، وهي في عام 9، حجة الوداع كانت في عام 10، يؤذن في الناس أن لا يحجن، وهذا تأكيد نهي مع عين من التوكيد، وهذا أشد تأكيد. مثلا ولو قال لا يحج بعد العام يعني مسلم، لا يحجن بعد العام مشرك، خلاص لا يحج يكفي، لكن لما يكون في نون التوكيد يكون هذا أشد تأكيد، فيصير نهي مع نون التوكيد. وهذا معروف أن الواحد يقول لا تكسلن، لا تكسل يكفي، فإذا قال لا تكسلن في هذا زيادة في التأكيد، لا يحجن بعد. ولا يطوف بالبيت عريان، يعني مكشوف العورة، لأن كفار المشركين كانوا يعني يطوفون عراة، فإذا وصلوا إلى مكة إما أن أهل مكة يعطوهم ثياب وإما يطوف عراة، سواء كانوا رجالا أو نساء، فكان يفعل هذا، فالنساء يمكن يطوفن في الليل عريا. فكان حميد يقول يوم النحر يوم الحج الأكبر، يعني هل يوم متى يوم الحج الأكبر الذي قال الله تعالى عنه يوم الحج الأكبر؟ أصح الأقوال أنه يوم النحر، وهناك من العلماء من يقول أنه يوم عرفة، وفي أحاديث أنه أفضل يوم، يعني أفضل يوم هو يوم عرفة، ولكن أصح. ولعجل ذلك لما وقف المسلمون بعرفة نعم وتابوا واستغفروا، بعد ذلك أذن لهم بالدخول إلى بيت الحرام، فيطوف طواف الإفاضة نعم، ويرمي الجمرات وينحر، فيكون فهذا هو أصح الأقوال أن يوم الحج الأكبر هو يوم قال حتى أذن. وقد تقدم في أمر روايه يعقوب بن إبراهيم سعد يوم النحر يوم الحج لا من أجل حديث أبي هريرة، وهذه الزيادة قد أدرجها شعيب عن الزهري كما تقدم في الجزء، ولفظه عن أبي هريرة بعثني أبو بكر في من يؤذن يوم النحر بمنى لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ويوم الحج الأكبر يوم النحر، وإنما قيل الأكبر من أجل قول الناس الحج الأصغر. ما هو الحج الأصغر؟ العمرة، فالعمرة حج أصغر. وقول يوم الحج لا يوم النحر، وقول حميد واستنبطه من قوله وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم النحر، ومن مناداة أبي هريرة لذلك بأمر أبي بكر الصديق يوم النحر، فدل على أن المراد يوم الحج الأكبر يوم وصل. وسياق رواية شعيب يوهم أن ذلك مما نادى به أبو بكر، مما نادى به شيئان، منع حج المشركين ومنع طواف العريان، وأن عليا أيضا كان ينادي بها، وكان يزيد من كان له عهد فعهده إلى مدد، ولأن لا يدخل الجنة إلا مسلم، يعني كان زيادة مع هذه قراءة السورة إلى تقريبا حول 30 آية أو 40 آية، وقول هذه الأشياء الثلاث، لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يدخل الجنة إلا مسلم، أو لا يدخل الجنة إلا مؤمن. فصار كان هذه النداء في هذه الأيام تنتهى أيام، فكان النادي بها أن لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين رسول الله عهد فأجله 4 أشهر، فإذا مضت فإن الله بريء من المشركين ورسول، ولا يحج بعد العام مشرك، فكنت أنادي بها حتى صحل صوتي، يعني إيه؟ يعني صار الصوت ما يطمحل صوت ما وقع. وقول إنما قيل الأكبر في حديث ابن عمر عند أبي داود يوم النحر، وهذا يوم الحج لا، واختلف المراد بالحج الأصغر، فالجمهور على أنه العمرة. وصل ذلك عبد الرزاق عن مجاهد الحج الأكبر القران والأصغر الإفراد، قيل يوم الحج الأصغر يوم عرفة، يوم الحج الأكبر هذا، والصحيح هو الأول، والمعنى كل واحد. ثم بعد ذلك قال فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون، ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمان مهم بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشون فالله حقا تخشوا إن كنتم، فقاتلوا هذا فعل أمر، فقاتلوا أئمة الكفر. من هم أئمة الكفر؟ بعضهم فسروا أئمة الكفر يعني كفار قريش، كفار قريش، ونعم بل كل الكفار، يعني كل الكفار وكل المشركين في ذلك العام. وبعضهم قال لا، أن المراد به كفار قريش الكفار الذين كانوا عادوا الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة، ومنهم يعني كما جاء في الحديث أن كنا عند حذيفة فقال فقاتلوا أئمة الكفر، أن بعضهم لا يوجد، فقاتلوا أئمة، فقاتلوا أئمة إنهم لا أيمان لهم. إيش معنى لا أيمان لهم؟ لا عهد لهم، ها أيمان لهم يعني لا عهد، فقاتلوا أئمة لا أيمان، فقاتلوا أئمة إنهم لا أيمان لهم. قال فلم يقع منهم نفس، فقاتلوا فلم يقع منهم نفس ولا طعن ولم يقاتل إلا ثلاثة. في نفس الحديث يقول ما بقي من أصحاب هذه الآية إلا ثلاث، ولا من المنافقين إلا أربع. فقال أعرابي إنكم أجل، لم يبق منهم إلا أربع، أحدهم شيخ كبير لو شرب الماء البارد لما وجد برد. فهذول أئمة الكفر منهم لكانوا أول كثيرين جدا. فبعض من أئمة الكفر الذي ذكرهم هنا يقول كان أبو جهل وعتبة بن ربيعة وسهيل بن عمرو وأبو سفيان. أما أبو جهل فهذا قتل في بدر، وهذه الآية نزلت، السورة نزلت في إيه؟ بعد ذلك، فيصير ما هو منهم هذا، فذلك عتبة ما هو معه. إنما يمكن وهذول أصبحوا كمان أسلموا، فإن أبا سفيان مسلم وسهيل بن عمرو مسلم، فإذا هذا فلذلك هو استثنى هذا. في نفس الحديث يقول كنا عند حذيفة فقال ما بقي من أصحاب هذه الآية إلا ثلاث. من هم الثلاثة يريد بهم؟ الثلاثة منهم يريد أبو سفيان، ويريد سهيل بن عمرو، هذا يعني الذي يريد وسهيل بن عمرو، وقد أسلم جميعا، يعني هذول. وقد أما الأولين هذولك ما يصلح يدخل فيه، يعني قتلوا، أبو جهل قتل في بدر، وكذلك عتبة هذا وربيعة قتل، فإذا بقي إيه؟ أبو سفيان وسهيل بن عمرو. وتعقب بأن أبا جهل وعتبة قتل في بدر، وإنما ينطبق التفصيل على ما نزل في الآية المذكورة وهو حي، فيصح في أبي سفيان وسهيل بن عمرو وقد أسلم، يعني خلاص هذا ما لم نر. وألا من المنافقين ألا أربعة، فيقول الحافظ المنافقين لأربعة يعني ما وقف على أسمائهم، والمنافقون موجودون في كل عهد وفي كل زمن، يعني المنافقون موجودين يعني. وهذا تقريبا الظاهر من العلماء أنهم ما يريدوا فضيحة الناس، يقول الحافظ فإذا ما وقف الحافظ غير ما يقف عليه أسباب، يقول ما وقف على أسباب فلان وفلان وفلان الأربعة، فهذا ستر، لأنهم ما في حاجة إلى. وأما قال أعرابي إنكم أصحاب محمد تخبرونا فلا ندري، يعني معلوم أعرابي، الأعراب ما عنده القرآن ذم الأعراب، الأعراب أشد كفرا ونفاق وأجر أن لا يعني ما أنزل الله، فالأعراب معلوم ما يفهم يعني كثير من الأشياء التي قال. ثم ذكر عند الحديث عشان حدثنا محمد وحدثنا يحيى حدثنا إسماعيل حدثنا زيد قال كنا عند حذيفة. وحذيفة ليش؟ يعني خصوص لأنه كان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يعرف المنافقين في المدينة، يعرف المنافقين فلان فلان فلان، حتى أن عمر بن الخطاب مع جلالة قدره يقول له ما قال لك الرسول إني من المنافقين. وتقدم لنا على عبد الله بن أبي مليكة هذا التابعي، يقول أدركت 30 من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المدينة كلهم يخاف النفاق على نفسه، لا يقول أنا إيماني كإيمان جبريل وميكائيل، يقول كلهم يخاف. عبد الله بن أبي مليكة من التابعين يروي عن الصحابة، يقول أدركت، هذا قريناه كان في كتاب الإيمان، أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، لا يقول إيماني كيف. إيش هو النفاق؟ أن يظهر الإسلام ويخوى. هذا كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يكثر كثير، حتى أنزل الله تعالى سورة يعني في تسمى سورة المنافقون، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم. وفي هذه السورة كثير المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويأخذون أيديهم، نسوا الله فنسوا إن المنافقين هم الفاسقون، وقصة كذلك يعني ثعلبة إلى غير ذلك، يمكن كمان يأتي بآيات تدل على ذلك. فما هؤلاء الذين يبقرون بيوتنا ويسرقون أعلاقنا، طيب إذا هذول إلا يعني في ذاك الوقت الظاهر أنه كان فيه شيء في أيام الدولة، يعني في بعض الناس يكون عندهم سرقة، يعني رجل مؤمن ولكن يرتكب بعض المعاصي، فقال هؤلاء الذين يسرقون قال أولئك الفساق، لم يبق منهم إلا أربعة، يعني أولئك الذين يعني يدخلوا إلى بيوت الناس ويأخذوا أموالهم أو يسرقون أموالهم، فهؤلاء يعني هم فساق. ومعلوم أن الفاسق هو الذي يرتكب، يا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق منهم فتبين، والفسق يكون أكبر ويكون أصغر. فقال أعرابي لم أقف على ذلك، إنكم أصحاب محمد بنصب أصحاب، يعني يا أصحاب محمد على النداء مع حذف الأداة وهو بدل من الضمير، في أنكم تخبروننا فلا ندري، يبقرون ينقبون، أكثر ما يكون النقر في الخشب والصخور، يعني بالنون أعلاقنا بالغين المعجمة أي نفائس أموالنا، يعني في ذلك الوقت يعني يوجد ناس يدخلوا إلى بيوت بعض الناس ويأخذون بعض شيء من أموال أنفس شيء، يعني في ذلك العهد، في العهد الطيب الذي هو في عهد الصحابة رضوان الله تعالى، أو في قرى، يعني ما هو في المدينة ولا في، يمكن في بعض القرى التي فيها بعض الناس. ويمكن توجيه بأن الأغلاق جمع غلق بفتحتين، وهو الباب الذي يغلق على البيت ويفتح بالمفتاح، ويطلق الغلق على الحديدة التي تجعل في الباب ويعمل فيها القفل، كما هي الأقفال القديمة التي يسرقون في أغلاق أولئك الفساق الذين يبقرون ويسرقون، لا الكفار ولا المنافق. يعني إذا الناس أقسام، في مؤمن، في منافق، نعم، في كافر، في فاسق، هذا معنى كان الحديث بيثبت هناك ناس مؤمنون، هناك ناس منافقون، هناك ناس كفار، هناك ناس فسقا. والفساق هذول خلقوا عملا صالحا وآخر سيعصى الله أن يتوب عليه. فهذا ما يعني، فأولئك الذين يقولون ويسرقون لا الكفار، أحدهم شيخ كبير لم أقف على تسميته، برضو الحافظ يقول لم يقف على تسميته، لو شرب الماء البارد لما وجد برده لذهاب شهوته وفساد معه، يعني رجل يعني وصل إلى الخروج. معلوم أن الشاب لمن يأكل أكل يلتز به أكثر ما يلتز به الرجل الشايب الكبير، شيء معروف. يعني رجل فذلك أنا هذا رجل يعني فلا يفرق بين الألوان ولا الطعوم، وهذا شيء مؤذي. ثم ذكر باب يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، وهو في قول الله تعالى إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما قلت. فهذه الآية أصل جاءت في سياق بني إسرائيل اليهود، يعني في سياق، فالبعض منهم يعني فهم أن هذه الآية المراد بها عن اليهود، لأنه يقول يعني الذين أن كثيرا من الأحبار والرهبان، الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار، الأحبار منهم العلماء، علماء اليهود، والرهبان الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة. فالآية في سياق اليهود، يكنزون الذهب ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم. طيب إيش الآية المراد بهذه الآية؟ هي على المؤمن، على اليهود والنصارى وعلى المسلمين، ليس معناه. ولأجل ذلك حصل خلاف بين معاوية وبين أبي ذر، فإن أبا ذر كان في الشام، كان فيه من هذه الآية لا يجوز الإنسان يكنز الذهب والفضة في بيته، يعني عنده 10 يكفي 5 يأكل 5 والباقي 5 يوزعها، عنده 100 يكفي 50 50 يقضي والباقي يوزع، وإذا ما فعل ذلك هذه الآية تصير عليه كده. وقام هو أبو ذر ينادي بهذا في الشام، يقول هذا. معلوم أن دائما أي إنسان يأتي بفكرة جديدة يجد ناس ينضموا إليه، هذه عادة، واحد أبدا انضموا إليه، فانضموا عليه صار مشاغب في الشام. معاوية أمير في عهد عثمان رضي الله، فاشتكى لعثمان رضي الله تعالى عنه، ثم عثمان طلب أبو ذر إلى المدينة، وقال له لا هذا ما يصح، المال إذا كان زكاته لا يسمى كنزة، أي مال إنسان عنده مهلك ولو كان عنده قناطير مقنطرة من الذهب والفضة وأخرج الزكاة لا يسمى كنزة، قال لا هو. وصار أخذ رد بينه وبينه. أخيرا يعني أخذ ونفي إلى الربدة حتى مات هناك، وصار يعني شغب بينه. ولذلك جون الشيوعيين والإشتراكيين يقولوا أن أبا ذر هو الإشتراكي الأول في الإسلام، ما جود كتب كان رأيناه يعني كتب موجدة كان يقول الإشتراكي الأول في الإسلام هذا ما يشرك، هو كان فهم الآية كده فهم. والأحاديث الصحيحة تثبت أن أي مال أخرجت زكاة لا يسمى كنزا. نعم الكنز في إيه؟ قال وهذا جاء في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدمت لنا في الزكاة، أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاة إلا نعم صبحت زكائه ويكوى بها جنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة. حديث صحيح. ولا حديث ولا قدر. ما من صاحب ابن لا يؤدي زكاة إلا بطحت أبي قاع قلبه وتطأ نعم بخفافها وتعض بأنيابها في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى. وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاة إلا بطح لها بقاء وتطع عن بأطلافها وتنطح بقرون في يوم كان مقداره 5 ثم يرى سبيله إما إلى الجنة. وأي مال تخرج زكاته لا يسمى كنزا مهما كان من الآن. والزكاة معروف ربع العشر، شيء بسيط جدا. ولذلك قال لهم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جبابهم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم وهذا فذوقوا. هذا على وجه إيه؟ التهكم، على وجه التوبيه ما كنتم تكنزون. فإذا كان ولا يوضع دينار على دينار بل يوسع جلده ويحط الدينار هذا كده والدينار كده. يمكن دحين الناس ما عندهم ذهب ولا فضة لكن عندهم أوراق نقدية الآن. في ناس يملكون ملايين، يعني في الآن في عصرنا هذا ناس يملكون ملايين وفي ناس ما يعرف قدر ماله. يوجد هذا لأن المال تغيرت الأوضاع. أول مال قليل يمكن واحد فإذا أي واحد لا يخرج الزكاة فالبلال قال يوم حفيظة فتبقى فيها جبام وجنود وظهورهم هذا ما تنستم لأن فذوق ما كنتم تكنزون. إيش الدليل؟ وهذا كان تقدم في الزكاة بس هنا عشان هذه الآية في سورة التوبة. هذه الآية في سورة التوبة لأجل هذا يعني أتى بها. قال أحمد بن شعيب ابن سعيد قال حدثني أبي عن يونس عن ابن شهاب عن خالد بن أسلم قال خرجنا مع عبد الله بن عمر فقال هذا قبل أن تنزل الزكاة فلما أنزلت جعل الله طهرا للأموات. أن هذه الآية يعني معنا هي آية مدنية وهذه الآية نزلت متأخرة. ومعلوم أن في السورة المكية في الزكاة في أموال حق معلوم للسائل والمحروم، في سورة سأل سائل وفي سورة الذاريات وآتوا حقه يوم حصاده، هذه في سورة الأنعام. يعني فإذا يعني أول ما فرضت الزكاة يعني على شيمة الإنسان، يعني الزكاة فرضت في مكة على شيمة الإنسان. إذا زرع يوزع، عنده ذهب يوزع الشيء لي. لما هاجر الرسول إلى هذه المدينة جعلت الأنصبة، زكاة الذهب كذا، زكاة الفضة كذا، زكاة الإبل كذا، زكاة البقر كذا، فهذا صار في المدينة. ولأجل ذلك الأحكام الشرعية في مكة ما فرض إلا التوحيد ومكارم الأخلاق والإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل 10 صلاة، ثم بعد ذلك فرض الصلاة. فلما هاجر الرسول إلى هذه المدينة فرض الزكاة والصيام والحج وكثير من الأحكام الشرعية كلها فرضت في المدينة. فإذا الذي فرض في المدينة هو الأنصب، مثلا زكاة الذهب والفضة يعني ربع العشر. واحد عنده مثلا 1,000 ريال نعم يوزع كم؟ 25 ريال على الفقراء، خلاص يعطي 25 للفقراء. فهذا ذهب يساوي برضو الذهب غالي دحين. الذهب الجنيه الجورج ولا الجورج او السعودي يسوى 400 ريال ولا اكثر ما ادري. لا اذا عنده الذهب الان عنده اوراق يوزع ورق ولا لا قيمته يعني زي يبغى يوزع ذهب يوزع يبغى قيمته خلاص. بس انما الذهب الان غالي. يعني الجنيه يسوى كم؟ 400 ريال. يعني الجنيه السعودي او الجنيه الجورج ما ادري او الجورج هذا لانه ما نعرف قد سنوات. يسوى 400 ريال. 400 ريال معناه يعني لو كان عنده واحد ما في ولا يجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ أقل ما يكون 11 جنيه. يعني 11 جنيه ذهب أو جرد أو إدوار إذا بلغت هذا في عارف الزكاة. وأما إذا كان أقل من ذلك لا يجب. واحد عنده 5 جنيهات ما يجب عليه الزكاة حتى تصير 11. 11 جنيه. وفي الريالات أقل ما يكون عنده 100 ريال ويحول عليها الحظ. 100 ريال ويحول عليها. وقد يكون في هذا الزمن رجل عنده 100 ريال أو 1,000 ريال ويكون عنده عائلة هو يخرج زكاة 1,000 وإذا أعطاه واحد زكاة ها؟ لأنه المسألة تغيرت. أول كان يقول الغني الذي عنده نصاب كده، كان اللي عنده نصاب مثلا عنده 50 ريال ولا 100 ريال تاجر كان، لكن الحين اللي عنده 100 ريال فقير ما عنده شيء. ها؟ إذا عنده عائلة عنده أولاد ما يكفي ولا شيء أبدا. فالزكاة يعني ما هذا يعني، لكن كيف يخرج قيمته؟ ها؟ الذهب لازم يعطي من الذهب، إذا كان يقدر قيمته كيف نحن مقصود يأخذ؟ يعني إذا يقدر قيمته، لأنه اللي عنده ذهب وفضة إما يجمع بعضهم على بعض أو يخرج قيمة الأوراق النقدية، حط ما حط من الذهب والفضة ما في فرق بينها. الناس ما عندهم زكاة ذهب، يعني حط من الذهب والفضة الأوراق النقدية. فإذا كان عنده مثلا عنده ذهب وارديه يشوف الذهب كم قيمته يخرج من الأوراق النقدية على قيمتها، لا بخافش. زي ما الذهب عنده ذهب يخرج فضة، أو عنده فضة يخرج ذهب، جائز هذا بديل. والذهب والفضة نوع واحد. في بعض الزائم يقول لا الذهب لحال والفضة، هذا ثم كتب الشافعية يعني يروا فقط، لكن أكثر العلماء لا، أن الذهب والفضة شيء واحد. خمسين ريال ورقة سعودية هذا يقول إذا حاول عليه الحول يقول بلغ النصاب. لا أصح الأخوان أن الزكاة لا تجب، يعني في ناس يقولوا 50 ريال، لكن نحن الذي رأيناه ورأينا العلماء الذي أدركناهم أنه أقل ما يكون 80 ريال، لأنه كان أول في هنا في المملكة العربية السعودية ريال كبير كده. هو ريال كبير؟ لا ريال كبير كان، خمسة دراهم من الفضة، ريال كبير في عهد الملك عبد العزيز. بعد ذلك هذا الريال الكبير راحوا نقصوه وخلوه صغير، صار فيه كم يعني درهمين ونصف. وكان لنا شيخنا الشيخ محمد الحركان، نعم، الذي كان هو رئيس الرابطة في آخر حياته، هذا أخذ الريال الفضة ده وقاسوا عند الصائغ، كان فيه درهمين ونصف، درهمين ونصف. الزكاة لا تجب إلا في 20 في 200 درهم. كم 200 درهم؟ كم يقدر ب80 ريال سعودي؟ ب80 ريال سعودي، 80 ريال سعودي. ورقة ولا ريال؟ إيه سواء ريال ولا كل واحد لا فرق بين الريال، يعني 80 ريال سعودي أو عنده، لأنه دحين ما في الريال السعودي كناية عن سرعة. الريال السعودي الآن يسوى، الذي كان ذاك الوقت يسوى كم؟ 20 ريال ولا 25 ولا 30 ريال. فهذا أصبح إيه؟ زي ما يشتري آلات من السوق، ما هو عملة دحين. الريال الفضة الذي كان عليه الزكاة الآن أصبح كناية عن إيه؟ كناية عن سلعة من السلع. فعندنا إيش الأوراق النقدية؟ الأوراق النقدية حكم الذهب والفضة. خلاص الذي عنده 80 ريال ويحول عليه الحول يجب عليه الزكاة، إلا ما عنده أقل من هذا ما عليه الزكاة. وبالاختصار إذا كان عنده 1000 ريال 25 ريال، عنده 100 ريال 2.5 ريال بس خلاص. 80 ريال حين مقابل 200 درهم. 200 درهم كان أول لما كان الريال الصغير، وإلا أول لما كان الريال الكبير ذاك اللي في أول الحكم السعودي هذاك يمكن كان 50. فلذلك بعض المشايخ لا يزال إلى الآن يقولوا 50 ريال. فكثير من المشايخ خصوصا علماء نقد يعني يقولوا 50 ريال، لأن الريال كان كد كده كله يعني يشبه الفرنسي، يجي بعض الناس يعرف الريال الفرنسي. فلذلك هذا فيقول هنا في هذه الآية حدثنا شعيب قال خرجنا مع عبد الله بن عمر فقال هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت جعلها الله طهرا للأموال، جعل الزكاة طهرا للأموال، يعني في أول، مع أنه هذه الآية مدنية، هذه الآية الآن مدنية، يكون كنز أحدهم يوم القيامة شجاعا أقرع. إيش معنى شجاع؟ حية أو ثعبان كبير أقرع، يعني من كتر السم راح شعره إلا إيه؟ إلا هنا. فيأتي صاحب اللي ما يخرج الزكاة يأخذ بلهزمتين ويقول أنا كنز، وهذا موجود في إيه؟ في نص القرآن. ولا تحسبن الذين يبخلون ما أتاهم الله من فضل، ولا تحسبن ما أتاهم الله من فضل، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، سيطوقون ما بخلوا. فيأتي هذا ويأخذ بلهزمتين ويقول أنا كنز أنا. والذهب والفضة جاء في أحاديث كثيرة موجودة، فلذلك إخراج الزكاة لها شأن. ولذلك الله جمع بين الصلاة وبين الزكاة في 82 موضع في القرآن، 82 آية في القرآن إذا ذكر الله الصلاة يذكر الزكاة، من يعني وما أمر إلا عبد الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. نعم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة أمر. والمؤمنون منات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. كده 82 موضع في القرآن يجمع بين الزكاة، لأن الزكاة حق المال، ولذلك الزكاة تجب على كل إنسان يملك، حتى المجنون حتى الصغير، بخلاف الصلاة ما تجب عليه. هذا هو الصحيح. وإن كان بعض العلماء يقول لا ما تجب إلا على يعني على العاقل، لا حتى اليتيم إذا كان عنده مال لا يجب عليه الزكاة، المجنون يجب عليه الزكاة. هناك بعض مذاهب أظن مذهب الإمام أبو حنيفة يقول ما يجب عليه. ها والصحيح انه هذا حق المال. وهذا هذه الاحاديث تقدم في ايه قال والذين يكنزون. وقد تقدم الزكاة ايضا مع شرحه. ها وقوله قال حميد بن شعيب كذا اورده مختص وتقدم باتم ما في كتاب الزكاة مع شرحه. بعد ذلك قال ان عدة الباب ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين. وهذه الآية ضربها في سورة بعد الآيات. ها الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إن عدة الشهور عند الله يعني إن عدة الشهور عند الله في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. يعني الله لما خلق السماوات والأرض جعل السنة الثمانية كم؟ 12 شهر. نسيء زيادة في الكفر. فكان الكفار يجلسوا إذا أرادوا مثلا يحارب جاي يبغى يدخل محرم يقولوا لا الآن الآن الآن صفر فيقاتلوا فيه. وإذا جاء مثلا رجب يقولوا لا الآن مو رجب شعبان. وهذا مثل قال إنما النسيء زيادة الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. فمرة يصير إيه يعني ذي القعدة يمكن يصير إيه في ربيع الأول مثلا هم كانوا يحاربوا في شوال وجاء ذي القعدة يقول لا دحين مو ذي القعدة دحين إيه دحين صفر. وبعدين لما يجي ربيع الثاني يقول يعني يلعب زي ما يبغي يساوي. فهذا فلذلك القرآن عاب عليهم ذلك وقال يعني إن عدة الشهور عند الله سنة في كتاب الله وما خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء إيش هو النسيء التأخير زي الربا إنما النسيء يحلون عام ويحرمون عام رواته عدة يعني مقصود إيه ساو يا ربنا أنت لك أربع أشهر حرم نحن نخليه لكن مو لازم الشيء الأشهر اللي أنت تبغاه الشهر اللي نحن نبغاه كده هذا بهذا القاعدة العامية. يعني الأشهر ماذا تريد يعني ذي القعدة وذي الحجة ومحرم نحن نقول لا نعم ذي القعدة هذا حلال نعم ما هم من الأشهر الحرم بعد ذلك نجيب صفر نحطه بدل أو ربيع الأول أو ربيع الثاني رجب شهر الحرم لا نحن ما هو رجب هذا شعبان أو رمضان أو أي فذلك عاب عليهم القرآن وبين لهم أن الأشهر الحرم هذه لا يجوز فيها تأخير ولا تبديل. بعض الكتب الحديثة يقول أن هذا العرب سوى من عنده مع أنه نص قرآني يعني رأينا كتب حديثة يقول أن هذا العرب اتفقوا على هذا. طيب أنت مسلم تقرأ القرآن مش كده يعني الثقافة الإسلامية والثقافة الدينية لها وضع رجل يروح يكتب في التاريخ يقول أن قريش والعرب هم اتفقوا على هذا جعلوا أربع عشر حرم وثمانية لا القرآن ينص إن الله هو اللي فعل هذا. إن عدة الشهور عند الله منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أمر. فما يعني فلذلك يعني التعليم الديني أو الثقافة الإسلامية أو الثقافة الدينية لها مكانتها جدا. أي واحد ما تثقف ثقافة إسلامية لا يمكن أن يفهم النصوص على أو كمان يطالع مطالعة لحاله ما يكفي مطالعة بعدين مثلا رجل صار يعني تعلم تخرج من الجامعة هذا يمكن بعيد يصير يزداد معلومات أما كده بس هو تعلم يعرف يقرأ ويكتب يجيب الكتب يبقى يطالع فيها ولا ما أبدا يؤدي إلى نتائج سيئة بالعكس. وهذا بيحصل يعني كثير من الناس تشوف قد ايه حوادث بتحصل مع بعض الشباب لانه هو ما هو فاهم النصوص يقرا الكتاب يحرفها ويجي يكتب فيها فلذلك لابد من ايه من القراءه ثم بعد ذلك خلاص لا هذا يصير بعد ذلك يعني زي ما يقول الشهادات هذا كناية مفتاح العلم. يعني شهادة لما يأخذ شهادة دكتوراه أو ماجستير أو شهادة جامعية كأنه دعين أنت يا طالب العلم أعطوك مفتاح العلم، فأنت هذا المفتاح إيه؟ توسعه طالع وذاكر وذاكر فيصير يزداد. أما إذا كان كده لا، بالمطالعة لحاله ما يكفي. ولذلك الجماعة اللي يطالعوا دائما يقعوا في أضرار كثيرة يعني لا تعد ولا تحصى. يوم خلق السماء ايش الدليل على ذلك؟ ذلك الدين القيم، يعني ذلك الدين هو القائم. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن محمد بن ابي بكر عن ابي بكر عن النبي قال: ان الزمان قد استدار كهيئته وما خلق السماوات والارض. السنة 12 شهرا، منها 4 حرم. ايش هي؟ 3 متواليات او 3 متوالية، يقول بعضهم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، هذه 3، ورجب مضر. رجب الذي هو بحاله، الذي بين جمادى وشعبان، هذه أشهر الحرم ولا يجوز لإنسان أن يغير فيها، وكان الكفار كانوا يغيرون فيها، فعاب عليهم القرآن ذلك. نعم كل مكان ولا إيه كل بلاد الإسلام، يعني هذا خطاب للمسلم، لأن كل مسلم لازم، وإذا ما هو مسلم نحن أول غير المسلم، وثاني بشهادة أن لا إله إلا الله. يعني كافر ما نقول له تعال أنت أثبت الأشهر الحرم، أول نقول له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، تعال صلي بعدين ذكر بعدين نجي القادة. فهذا معناه الإسلام إن لازم يعتبروا هذه أشهر الحرم أنها باقية إلى يوم القيامة. جميع بلاد الإسلام كلها هذه أشهر، بس هذه الأشهر الحرم هل يجوز قتال الكفار في الأشهر الحرم؟ هذه فيها خلاف، بعضهم يقول أن هذا منسوخ الآن، لأنه في آيات قاتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. وكان العلماء يروا أن هذه الآية منسوخة، نحن إذا قاتلنا الكفار لنا أن نقاتلهم في كل وقت، سواء في محرم أو في صفر أو في ربيع الأول أو في، هناك من العلماء من يقول لا، أن الأشهر الحرم باقي. وقد يعني أنا سمعت في آخر سنة من السنوات التي كان فيها الشيخ محمد الأمين شيخنا الأمين الذي توفي، هذا كان هو في آخر سنة من السنوات كان يشرح القرآن هنا، وكان عند هذه الآية إن عدة شهور، يقول هو عن نفسه يقول نحن كنا قررنا أن الأشهر الحرم منسوخة، نعم في كتاب أضواء البيان كتاب تفسير، والآن ظهر لنا أن الأشهر الحرم باقية إلى يوم القيامة، ونحن إذا طبع الكتاب مرة ثانية سيعدد، وهو مسكين عاش بقية رمضان وفي المحرم وفي آخر يعني في شهر ذي الحجة توفي رحمه الله، في شهر ذي الحجة يوم 18 ذي الحجة توفي. يقول يعني لو كان طبع الكتاب هو كان يعدل. إيش الدليل؟ استدل بالآيات الأحاديث أن الرسول سأل الصحابة أي يوم هذا وأي شهر هذا وأي هذا، فقالوا الشهر الحرام، قال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة، وكذلك في أدلة ثانية لكن ما ذكرها لنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السرية عبد الله بن جحش، عبد الله بن جحش إيه؟ السرية اللي بشات